رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا أما بعد فهذا اللقاء الثاني من محاضرة العلماء الربانيين الذي سبق أن تكلمنا فيها عن أهمية العلماء والارتباط بهم والتعريف بهم والتعريف بصفاتهم التي تميزهم عمن تشبه منهم ممن ليس منهم، وتلخيصا لما سبق أذكر لكم أبياتا للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي في ذكر صفات أهل العلم مختصرة، وهي كالمراجعة لما سبق. فقال رحمه الله في وصفه: هم العدول لحمل الدين كيف وهم، أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حوي، هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس قد فاقوا بنورهم، لم يبق للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم، لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم، أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم، في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يحيون سنته من بعده فلهم أولى بها أولى به من جميع الخلق كلهم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يؤلون حفظا لها بالصدر والقلم، ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئم، أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. فهؤلاء هم علماؤنا، وها هي صفاتهم. أما من تشبه منهم ممن ليس منهم فإنهم أصناف كثيرة، وصفاتهم لا تخفى على أمثالكم. وقبل الدخول في بيان حالهم وصفاتهم، لا بد من بيان قاعدة مهمة كان السلف يبينونها ويسيرون عليها ويحثون الناس عليها، ألا وهي قول أهل العلم قديما: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه القاعدة هي صمام الأمان في هذه الأزمان، هي صمام الأمان في هذا الزمان، إذ من خفي عليه صفات أئمة الضلال فعليه التمسك بهذا الأثر حتى لا يقع في شراك البدع والخذلان. وكان أهل العلم قديما يسيرون عليها، حتى قال مالك رحمه الله تعالى: أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقال مالك رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. فهذه القاعدة اجعلها نصب عينيك وميز بها بين أئمة الضلال وأئمة الهدى، فهي كالوقاية لك من الوقوع في شراك أهل البدع. ثم قبل الدخول في صفاتهم، قد بين أهل العلم ضابطا مهما في الفرق بين أئمة المتقين والأئمة المضلين، ألا وهي الآية التي نحفظها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالضابط في تمييز أهل السنة أئمة العلماء الربانيين الأئمة من أئمة الضلال موافقتهم للسنة ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم من قال الله عز وجل فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن كان عنده علم ولم يكن معه عمل فهو من المغضوب عليهم، فكان فيه شبه من اليهود. ومن كان عنده عمل ولم يكن عنده علم فأولئك من الضالين، فكان فيه شبه من النصارى. ومن تشبه بالعلماء وهو ليس منهم أصناف كثيرة نذكرها بعد أن نذكر بعض الأصول والصفات التي يشتركون فيها، وكل واحد مقل أو مستكثر. فأول هذه الصفات التي يتصف بها أئمة الضلالة ممن تشبه بالعلماء وهو ليس منهم: التمسك بالمشتبهات وترك المحكمات الواضحات، وهذه طريقة أهل الزيغ والضلال الذين قال الله عز وجل فيهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الصفة الثانية من الصفات التي يتصف بها من تشبه بالعلماء وهو ليس منهم: لبس الحق بالباطل. وقد قال الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الصفة الثالثة رد الكتاب والسنة بمجرد الأهواء والعقول والآراء. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الصفة الرابعة عدم الالتزام بالسنة وفهم السلف ظاهرا أو باطنا، فهم لا يلتزمون بفهم السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، بل يتظاهرون بلزوم السنة ظاهرا وهم على عقيدة باطلة باطنة، لأنهم لم يتمسكوا بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأكثر من نصفهم في هذا الزمان أو من تشبه بهذه الصفة في هذا الزمان وادعى أنه على السنة والمنهج الصحيح والسير على طريقة سلف الصحابة على طريقة السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم السروريون الذين يدعون أنهم على السلفية وهم لا للسلف اتبعوا ولا للكتاب والسنة تمسكوا، بل قطبية وإخوانية مبطنة. الصفة الخامسة من صفات من تشبه بالعلماء وهو ليس منهم الهمز واللمز في العلماء الربانيين، والطعن في الأمراء وولاة الأمر، وقطع الوصول بين العامة وبينهم. وقد قال السلف قديما من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال الإمام أحمد بن حنبل إذا رأيت الرجل يبغض مالكا تعلم أنه مبتدع. وهكذا إذا رأيت الرجل يطعن في العلامة ابن عثيمين أو ابن باز أو الألباني أو الوازعي أو الفوزان أو ربيع السنة أو غيرهم من علماء أهل السنة فاعلم أنه صاحب هوى. سادسا من الصفات التي يتصف بها من تشبه بالعلماء وليس منهم تقعيد القواعد والأصول التي هي في الحقيقة مخالفة للكتاب والسنة التي تقرر باطلهم، فيؤصل أصلا يوافق هواه ثم يتبعه ويعتقده ويوالي عليه ويعادي عليه، وأمثلة ذلك كثير. الصفة السابعة من صفات من تشبه بالعلماء وهو ليس منهم القول على الله بلا علم، فكم منهم من يتجرأ على الله ويتكلم في دين الله بلا علم، بل يوافق هواه ويتكلم وهو يعلم أنه يخالف دين الله لكنه يتكلم بلا علم ويخالف دين الله عز وجل، علم أو لم يعلم فإنه يخالف دين الله ويقول على الله بلا علم. هذه بعض الصفات التي يتصفون بها. ناهيك عن التعالم وتجهيل الناس والغرور والتخشع الكاذب، ناهيك عن صفات كثيرة من صفاتهم، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا ويعيننا على معرفة أحوالهم والبعد عن منصبهم صفات أئمة الضلال. ثم من أصناف من تشبه بالعلماء ممن ليس منهم عدة أصناف. الصنف الأول أئمة الضلال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم أئمة الضلال، وقال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأئمة الضلال هم من كان من العلماء المضلين رأس في طوائف البدع، وهم من كل فرقة عالمها الذي يتبع. فالرافضة إمامهم، ففي الرافضة هو إمامهم، وفي الخوارج هو إمامهم، وفي المعتزلة هو إمامهم، وفي الشيعة أو في الزيدية هو إمامهم، وفي الجهمية هو إمامهم، وفي التصوف هو إمامهم، وفي الإخوان هو إمامهم، وفي السرورية كذلك، وفي جميع الفرق التي خالفت الكتاب والسنة وضلت الطريق. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أضر على الإسلام وأهله من أهل الذنوب والمعاصي، فإن ضررهم في الدين. وإذا كسر هذا الجانب الديني فإنه كسر عظيم، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. الصنف الثاني من أصناف من تشبه بالعلماء وهو ليس منهم أهل الكلام، الذين جعلوا العقل أصلا وكان عندهم قوة ذكاء، إلا أنهم لم يؤتوا ذكاء، فقدموا آراءهم على النصوص وجعلوا النصوص تبعا لعقولهم. لذلك كان الرجل إذا دخل في علم الكلام انقطع طمع العلماء فيه. سأل رجل مالك عن القدر والقرآن، فقال له: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم كما تكلموا بالأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا ارتدى بالكلام فأفلح، ولئن يبتلى المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام. وهذا الكلام يجر بأصحابه إلى الجدال وتقعيد القواعد، مما يكثر بعده الاختلاف والفرقة. لذلك نبه مالك عن هذا، أو نبه مالك على هذا، فقال: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فهذه قاعدة أصحاب الكلام وقوام دينهم الجدال والخصومات، ممن لم يرد به شرع ولم يسبق إليه أحد من أئمة الدين فعلم بطلانه وفساده. الصنف الثالث من أصناف من تشبه بالعلماء ممن ليس منهم العابد المتفيقه. عابد لعله صالح في نفسه، ليس له من العلم إلا ما يقيم له عبادته، فهذا لو اقتصر على نفسه لكان في ذلك خير، لكن تصدر ولبس زي العلماء فأوقع الناس في المهالك. وما قصة الذي قتل 99 نفسا ثم أتى إلى العابد فسأله فقتله ببعيدة عنكم؟ قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة. وذكر منهم رجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به، فهذا الرجل وإن كان عنده صلاح لكن ليس عنده علم يعلم الناس ويفتي لهم، فلا يؤخذ عنه العلم. هذا إذا كان عابدا على السنة، فما بالك بعابد على بدعة، فهو أشد ضررا وخطرا. لذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم يقول دعنا من الكتاب والسنة وهات العقل، اعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت العارف يقول دعنا من الكتاب والسنة والعقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه شر من إبليس وأنه ذو اتحاد وتلبيس. وللأسف كما يقول الذهبي رحمه الله، هذا الصنف كثير. قال الذهبي رحمه الله في قصة قبيصة وكثرة بكائه وقلة تبسمه: كذا كان والله أهل الحديث العلم والعبادة، واليوم فلا علم ولا عبادة، بل تخبيط وتخليط ولحن وتصحيف كثير وحفظ يسير، وإذا لم يرتكب العظائم ولم يخل بالفرائض فلله دره. الصنف الرابع من أصناف من تشبه بالعلماء وهو ليس منهم المقلد، وهو من يتبع قول عالم من غير دليل. هذا كذلك لو اكتفى بتقليده واقتصر به على نفسه لعله سلم فلا له ولا عليه، مع أنه لا بد له من اتباع الدليل فيما استطاع في ذلك، لكن لبس ثوبا سابغا وقال أنا عالم، وجلس في وسط الحلقة وقال أنا مالك. لذلك بيّن أهل العلم قديما بيان حال المقلدة، فقال فيهم من قال لما قلدوا مذهب مالك أهل الرياء لبستموا ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم، وملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتم الأموال بابن القاسم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نعد اللمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال، أي المقلد دينه الرجال، فإن معه من أين له أن يفتي ويعلم ويدرس. قال ابن عبد البر أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، ونقل ذلك ابن القيم كذلك عنه. الصنف الخامس من أصناف من تشبه بالعلماء وهو ليس منهم أنصاف المتعالمين المتعلمين، أنصاف المتعلمين، وهو الرجل الذي تعلم ودخل في ميدان العلم لكن العلم لم ينضج في قلبه، فأصبح عنده إجهاض فكري، فهذا إن وقف على النصف الذي يعلمه ولم يتعدى إلى النصف الذي لا يعلمه لقلنا له صدقت مع نفسك ومع غيرك، لكن المشكلة أنه يبين للناس بالنصف الذي تعلمه أنه تعلم النصف الذي يجهله، فتجده فيما علم يقول بالمسألة ودليلها وتفصيلها، وفي النصف الذي لا يعلمه أظن ولعل والمسألة فيها خلاف. والواجب على مثل هذا أن يعلم ما تعلم ويقف عند ما لا يعلم ويحيل الناس على أهل العلم ولا يتصدر. وقد قيل قديما نقله شيخ الإسلام قال إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان، وهذا مع قلة علمه، تجده معجب بنفسه ورأيه لا يرى الناس شيئا بل لا يرى للعلماء قدرا. ولذلك قيل فيما قيل احذر أبا شبر، إذ العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم. فعليك أن تحذر من أبا شبر من أبي شبر وتتجنبه، وهذا مصيبة إن كان تجرأ بعلمه ومارى به السفهاء وجادل به العلماء ورفع به رؤوس الناس إليه، فإن مصيبة بعد مصيبة. الصنف السادس ممن تشبه بالعلماء وهو ليس منهم العالم الفاجر الراغب عن الدين والعلم، الراغب عن الدين والعلم، الطامع في الدنيا والأموال، هو عالم عرف العلم وانسلخ منه وتركه بعد علمه ووقع في الفجور والمعاصي. قال ابن حيان، قال هرم بن حيان: إياكم والعالم الفاسق. فبلغ عمر فكتب إليه: ما العالم الفاسق؟ فكتب: يا أمير المؤمنين، ما أردت إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق ويشبه على الناس فيضلوا. وقال سفيان الثوري: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال الفضيل: إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة. تأملوا هذا الأثر، يقول: إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة. فعالم الدنيا، تأمل، عالم الدنيا علمه منشور، وعالم الآخرة علمه مستور. فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا من عالم الدنيا، لا يصدنكم بسكره. ثم تلا: وإن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. تأمل، عالم الدنيا علمه منشور، وعالم الآخرة علمه مستور. فاتبع عالم الآخرة الذي عنده علم مستور أو علمه مستور، واحذر من عالم الدنيا الذي علمه مشهور. وكم في هذا الزمان من عالم، عالم بدعة وضلالة، علمه مشهور في الفضائيات وفي القنوات وفي الإذاعات، لكن هذا العلم المنشور لا بد أن نكون منه على حذر، ونحذره ونحذر منه. لذلك قال: لا يصدنكم بسكره، فإنه سكران في هواه، في شبهاته، في غيه، معجب بنفسه. لذلك تجد من هذا حاله يستحل المحرمات أو يقع في المحرمات والمتشابهات ويزينها لنفسه وللناس. قال الأوزاعي: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالمشتبهات. وعلى رأسهم في هذا الزمان القرضاوي، الذي علمه منشور بين الناس واستحل أو وقع في المحرمات والبدع والشهوات، فيفتي الناس بالفجور والفسوق، أعاذنا الله وإياكم منه. يقول جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب شيء يحيط بما أحب. الصنف السابع ممن تشبه بالعلماء ممن ليس منهم: القصاصون. القصاصون يقول صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. في تفسير بعض أهل العلم أن سبب هلاكهم كان القص، لأن القصص والقصاص لا ينشر توحيدا ولا يعلم الناس فقها، بل همه هذه القصص ضعيفة صحيحة على ما يزيده من زيادات وأكاذيب تجميعا للناس وشهرة منه حتى يظهر في زي العالم. لذلك كان أهل السنة قديما يحذرون من القصاص ولا يعدونه عالما، حتى أن ابن عمر خرج من المسجد لما سمع قاصا فقالوا له لماذا خرجت؟ قال ما أخرجني إلا قاصكم هذا. وقال غيره لئن أجد نارا في المسجد أحب إلي من أن أرى قاصكم هذا. قال عبد الله بن شوذب كان بالبصرة قاص يجتمع إليه الناس، فخرج إليهم ذات يوم وهم مجتمعون وقال يا إخوة أنا أقص عليكم منذ 20 سنة، فما انتفعت أنا بشيء من ذلك ولا أراكم انتفعتم، لا يراني الله بعد هذا المجلس أقص أبدا. فترك القصص. نعم، اسأل من تربى على القصص وتربى على القصاصين ماذا يعرف من التوحيد، وماذا يعرف من العقيدة، وماذا يعرف من الحلال والحرام. لذلك شبه من شبه ممن تشبه بالعلماء على العامة بهذا الباب، وجلس يقص عليهم ليل مساء ليل صباح، ثم لما أتت الفتنة ووقعت المصائب لا تجد من يتبعه يعلم ولو شيئا يسيرا في دينه. الصنف الثامن ممن تشبه بالعلماء وهو ليس منهم الخطباء الذي عندهم ألسنة مفوهة ويعظون الناس لكن لا علم لهم. لذلك من بلايا هذا العصر وهذه الأزمنة المتأخرة كثرة الخطباء، وقد نبه ابن مسعود على هذا فقال إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه قليل علماؤه. تلاعب الخطباء بالناس فتشيخوا بينهم، وأصبح من خلال خطبته يفتي بالحلال والحرام، فإذا أتت الفتنة تجده على رأس المفتونين. هذه هي أصناف من تشبه بالعلماء ممن ليس منهم. وأختم بأثر عن مالك بن دينار أنه قال إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير، وهذه وصية لي ولكم، لا يبصر زمانكم إلا البصير، فعليكم بالبصيرة من العلم. قال إنكم في زمان كثير نفخاتهم أي الفقر والتكبر ممن تشبه بالعلماء ممن ليس منهم. قال قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شباكهم فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شباكهم. قال رحمه الله يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت عالم تفتخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تكافئ بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك. هذا حال من تشبه بالعلماء ممن ليس منهم. قال رحمه الله: ولو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك. نعم، لأن العلم الحقيقي ما غرس في القلب وأثمر في الجوارح علما نافعا. لذلك نستعيذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، ونحن نستعيذ من علم لا ينفع. فالله الله في أخذ العلم من أهله، من أهل العلم الربانيين الذين عرفوا بصدقهم واتباعهم للسنة، وإن كانوا لا يظهرون في الإعلام ولا في التلفاز، لأن العالم الآخرة عالم مستور، وعالم الدنيا عالم مشهور. عليكم بأهل الصدق والوفاء، أهل الحرص على السلامة في الدين والأوطان، وإياكم وإياكم من أهل البدع والأئمة المضلين، ممن يبهرج قوله ويلمع بالثناء ويزخرف قوله. وعليك بطلب العلم ومعرفة الحق تعرف أهله. وكما قيل: اغدو عالما أو متعلما، فإن لم تغدو عالما ولا متعلما فأحب أهل العلم ولا تبغضهم. هذا، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله سبحانه أن يظهر الحق ويظهر أهله، وأن يرفع راية السنة ويقمع راية البدعة. وأسأله سبحانه أن يوفق علماء أن يوفق علماءنا إلى كل خير، وأسأله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بسلامة الأديان والأمن في الأوطان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.